طالة الاشتغال في محاور ثلاثة: المحور الأول منجزية العلم الإسلامي، والمحور الثاني أركان هذه المنجزية، والمحور الثالث تطبيقات هذه الأركان. فهذه المحاور الثلاثة في صالة الاشتغال، ولذلك يكون كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالة الشرك البدني، والآن نتكلم عن الشرك في حالات العلم الإجمالي، والبحث حول ذلك يقع في ثلاثة فصول. وشركنا شرك في المكلف به بعد العلم للتكليف، وأما صالة البراءة كانت موضوعها الشرك في التكليف. في الشك في المكلف بها بعد العلم الإجمالي التكليف، هذه المحاور الثلاثة: الأول في أصل قاعدة المنجزية العلم الإجمالي، والثاني في أركان هذه القاعدة، والثالث في بعض تطبيقات هذه الأركان كما يأتي تباعا إن شاء الله تعالى. أما المحور الأول منجزية العلم الإجمالي والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور: الأمر الأول، في الأمر الأول لابد أن يبحث أولا عن منجزية العلم الإجمالي في مقابل الرأي القائل أنه لا فرق بين العلم الإجمالي والشك الجدري، ونسب هذا القول إلى المحقق القنصاري. في مقابل المحقق القنصاري لابد أن نثبت أن العلم الإجمالي منجز وليس مثل الشك البدني. هاي النقطة الأولى من البحث، وأستاذ الشهيد أصلا ما طرح هذه النقطة من البحث. وبعد ذلك نأتي إلى النقطة الثانية في الأمر الأول. لو أخذنا طرف المنجز في مقابل محقق الخنساري وقلنا ان العلم الاجمالي منجز، هنا هذه المنجزيه في مقامين: المقام الاول بالنسبه للمخالفه القصديه، يعني العلم الاجمالي العقل يحكم باستحقاق العقوبه على مخالفه المعلوم بالاجماع مخالفة قطعية. العلم موضوع لحكم العقل باستحقاق العقوبة على المخالفة، المخالفة القطعية، هذا نسميه منجزية العلم الإجمالي بالنسبة للمخالفة القطعية. في مثل هذا العلم الإجمالي بوجود القطر أو التمام في بعض الفروض، هنا المخالفة القطعية يحصل بترك التمام وترك القصر بواسطة العلم الإجمالي. العقل يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفة القطعية، هاي المقام الأول. وهذه المنجزية بنحو الاقتضاء أو بنحو العلمية التامة، هذا بحث آخر يأتي في معنى. البعض قالوا بنحو العلية التامة، وهذا هو المشهور. فقط الأخوان الجهد وقال حتى بالنسبة للمخالفة القطعية مؤثر العلم الإجمالي مؤثر بنحو الاقتضاء. شنو العلية التامة؟ شنو الاقتضاء؟ بصورة مختصرة، إذا كان حكم العقل باستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية للمعلوم بالإجماع حكما منجزا، منجزا يعني بدون تعليق، مو معلق على شيء، هذا نسميه العلم الإجمالي مؤثر في منجزيته بالنسبة للمخالفة القطعية تأثير بنحو العلية التامة. وأما إذا كان حكم العقل معلق عقل يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفة القطعية للمعلوم بالإجماع، لكن معلق على ماذا؟ على عدم ترخيص من قبل الشارع، لأن الترخيص يكون معنى من هذا الإجماع. هنا نقول العلم الإجمالي مخطئ للتنجز بالنسبة للمخالفة القطعية. بعد ذلك المقام الثالث، العلم الإجمالي منجز بالنسبة للموافقة القطعية. يعني شنو؟ يعني يحكم باستحقاق العقوبة على المخالفة الاحتمالية. المخالفة الاحتمالية في الشبهات الوجوبية ترك أحد الطرفين أو الأفراد، في مثل هذا المثال الذي ذكرنا، وجوب الصلاة معلوم لكن مردد بين كونه قصرا أو تماما، فالمخالفة الاحتمالية تحصل بترك واحد يترك التمام ويصلي القصر، فهي مخالفة احتمالية للمعلوم الإجمالي. فالعقل إذا يحكم باستحقاق العقوبة على هذه المخالفة الاحتمالية، بمعناه هذا الحكم باستحقاق العقوبة على المخالفة الاحتمالية معناه أنه الموافقة القطعية واجب حتى لا يعاقب المكلف، شنو؟ يجب عليه الموافقة القطعية، يصلي التمام ويصلي القصر. فهذا هو المقام الثاني، منجزية العلم الإجمالي بالنسبة للموافقة القطعية، يعني يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة احتمالية اللي يساوي وجوب الموافقة القطعية. هنا كذلك هاي المنجزية إما بنحو العلية التامة، يعني مع العلم الإجمالي العقل يحكم باستحقاق العقوبة على المخالفة الاحتمالية حكما مطلقا بدون أي تعليق، هذا نسميه أن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية بالنسبة للموافقة القطعية. وأما إذا قلنا لا حكم العقل معلق على عدم ترخيص في المخالفة الاحتمالية، يعني الأصول الترخيصية والمؤمنة تجري في بعض أطراف هذا العلم الإجمالي، لما يجي الترخيص في بعض الأطراف معناه أنه يجوز المخالفة الاحتمالية، فيكون مانعا من حكم العقل باستحقاق العقوبة. هذا معنى العلية التامة والاقتضاء في العلم الإجمالي بالنسبة للمنجزية في الموافقة القطعية. فصار البحث في الأمر الأول عن نقطتين، النقطة الأولى البحث عن أصل المنجزية في مقابل القائلين بأن العلم الإجمالي كشكل بدل. بعد ذلك في النقطة الثانية في الأمر الأول البحث عن مدى ومقدار هذه المنجزية، ومدى ومقدار هذه المنجزية مرتان بالنسبة لي المخالفة القطعية، ومرة في المقام الثاني منجزية العلم الإجمالي بالنسبة للموافقة القطعية، يعني استحقاق العقوبة على المخالفة الاحتمالية. فهذا هو البحث في الأمر الأول. نأتي البحث في المرحلة الثانية، في المرحلة الثانية كذلك يصير في مقامين، ولذلك هاي المقامين نحن نقول في المرحلة الثانية من البحث السيد الشهيد ذكرها تحت عنوان الأمر الثاني والأمر الثالث. شنو البحث في المرحلة الثانية؟ في المرحلة الثانية البحث عن جريان الوصول التفريسية في أطراف العلم الإجمالي، بتعبير آخر الوصول المؤمن، هل تجري في أطراف العلم الإجمالي؟ هذا يصير في مقامين، المقام الأول جريان الوصول التفريسية في جميع أطراف العلم الإجمالي، هذا متى؟ بالنسبة لي منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة، انه اذا كان العلم الاجمالي منجزا بالنسبه للمخالفه القطعيه، وتعرفون ان المخالفه القطعيه تحصل بترك جميع الاطراف الشبهه الوجوديه وبارتكاب جميع الاطراف الشبهه التحريميه المخالفه القطعيه، فهذا جميع الاطراف يكون موردا في الاصول العمليه. هذا المقام الاول، يعني في المقام الاول ذكرنا في المرحله الاولى من البحث منجزيه العلم الاجمالي بالنسبه للمخالفه القطعيه. الان هذه المنجزيه تمنع من جريان الاصول المؤمنه في جميع الاطراف او تمنع ما تمنع بصير على اساس جهتين من البحث. الجهه الاولى محظور ثبوتي. محظور ثبوتي يعني هل يمكن جريان الاصول المؤمنه في جميع اطراف العلم الاجمالي مع منجزيه العلم الاجمالي بالنسبه للمخالفه القطعيه او لا؟ المحظور الثبوت البحث عن إمكان جريان الأصول في جميع الأطراف وعدم الإمكان، مع فرض منجزية العلم الإجمالي بالنسبة للمخالفة القطعية. عرفتم؟ يعني البحث بصير عن مانعية، إذا كان علم الإجمالي منجزا بالنسبة للمخالفة القطعية يكون مانعا من جريان الأصول في جميع الأطراف، إذا كان مانع يعني مستحيل جريان الأصول في جميع الأطراف، وإذا لم يكن مانعاً فممكن جريان الأصول في جميع الأطراف. هذا هو البحث المحظور الثبوتي، هل هناك محظور ثبوتي من جريان الأصول في جميع الأطراف أو لا؟ هل المحظور الثبوتي من وين يجي؟ من العلم لم يكون منجزاً بالنسبة لي المخالفة القطعية. فهذا جريان الأصول في جميع الأطراف. الأمر الثاني ذكره هذا هو المانع الثبوتي، أن المحظور من قبل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي لما يكون منجزا بالنسبة للمخالفة القطعية في جميع الأطراف ليس قابلا لجريان الأصول. فشفتم أن هذا الأمر الثاني اللي ذكره السيد الشريف شلون علاقته وثيقة بالمقام الأول في الأمر الأول، المقام الأول المنجزية بالنسبة للمخالفة القطعية. إذا كان منجزا يكون مانع، وبتعبير آخر يستلزم من هذه المنجزية معذور ثبوتي من جريان الوصول في جميع الأطراف، فهناك علاقة وطيدة بين المقام الأول في الأمر الأول والأمر الثاني في كثرته. هذا المحظور الثبوتي. أما المحظور الباحث البحث حول جلالة أدلة الأصول في جلال الأصول في جميع الأطراف، يعني مثلا الاستصحاب الناس دليل الاستصحاب ذات القضية فين الشر، وأكد البراء رفع ما لا يعلمون. هذه الأدلة أدلة الأصول، الأصول المؤمنة والتخصيصية جريانها في جميع الأطراف، هل هذه الأدلة تدل على جريان الأصول في جميع الأطراف أو لا تدل؟ هل تدرجنه محظورا إثباتيا البحث عن دلالة دليل الأصول المؤمنة في جريان في جميع الأطراف وعدم الدلالة؟ هذا شنو؟ محظور إثبات. أما إذا كان البحث عن أن العلم الإجمالي بمنجز يمنع من جريان الأصول في جميع الأطراف، إذا منع معناه مستحيل جريان الأصول في جميع الأطراف، وإذا ما يمنع يعني ممكن تصير جميع الأطراف قابلة لجريان الأصول. هذا الأمر الثاني الذي ذكره السيد الشريف، لكن جريان الأصول في جميع الأطراف إمكانه وعدم إمكانه مربوط في منجزية العلم الإجمالي بالنسبة للمخالفة القطعية، مربوط أن هذه المنجزية بنحو العلية التامة أو بنحو الأسرة. فإذا قلنا العلم الإجمالي منجز بنحو العلية التامة، ممتنع جريان الأصول في جميع الأحكام. فشنو هو الامتناع؟ ذكر وجود. ولذلك أنا بستشكل على الشيخ الجرواني يقول للمحضور الدروسي أنه يستلزم جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، يستلزم الإذن في المعرفة لهذا هو المحضور الدروسي. لا يا أخي، محضور الدروسي حول إمكان هذه الجريان مع المنجزية وعدم إمكانه. فإذا قلنا العلم الإجمالي بالنسبة للمخالفة القطعية عند التامة فممكن، وجه الامتناع ممكن يكون هذا اللي ذكره الشيخ الروان تبعا لبعض المحققين، وممكن يكون كلام صاحب الكفاية لأنه هو ذكر وجها ثبوتيا آخر. المهم نحن نعرف شنو المحظور الثبوتي. المحظور الثبوتي بصورة عامة، أما شنو هذا المحظور؟ احنا حاليا مو بصدد تعيين المحظورات، فقط بصورة عامة، هل العلم الإجمالي يمنع أو لا؟ يمنع إذا كان منجزية العلم الإجمالي بالنسبة للمخالفة القطعية بنحو العلم الإجمالي، يمنع. فلا يمكن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأمور. وأما إذا كان منجزية العلم الإجمالي بالنسبة للمخالفة القطعية بنحو الارتضاء فهنا لا يمنع. يعني الأطراف العلم الإجمالي يكون جميع الأطراف يكون قابل لجريان الأصول التقليدي. هذا الأمر الثاني الذي ذكره السيد الشيخ. نأتي إلى الأمر الثالث، أن الأصول التفريقية والمؤمنة تجري في بعض الأطراف. هنا كذلك نفس الشيء، إما محظور فضوطي وإما محظور الثالث. هذا الأمر الثالث كذلك له علاقة بالمقام الثاني الذي ذكرنا في الأمر الأول. المقام الثاني هو منجزية العلم الإجمالي بالنسبة لي حرمة المخالفة الاحتمالية، وبتعبير آخر وجوب الموافقة. فإذا كان العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية، وبتعبير آخر موجبا لاستحقاق العقوبة على المخالفة الاحتمالية، فإذا كان هذه المنجزية فإجراء الأصل في بعض الأطراف يكون إلى مانع. مانع يعني العلم الإجمالي إذا كان تنجيزه للموافقة القطعية بنحو العلمية التامة فلا يمكن إجراء الأصول المؤمنة في بعض الأطراف. شنو محظورة؟ هذا بعدين. وأما إذا كان علية العلم الإجمالي بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية بنحو التأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية بنحو الارتضاء فيمكن إجراء الأصل في بعض الأطراف. فهل بحث عن إمكان الجريان وعدم الإمكان، هذا الإمكان وعدم الإمكان ناتج من منجزية العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية إما بنحو العلية التامة فلا يمكن، إما بنحو الارتضاء فيمكن. هذا هو المحظور الثبوتي بنحو العام. ما شنو هذا المحظور في محله؟ واما المحظور الاثباتي نفس جلاله الدليل للاصول، هل ظهور هذه ادله الاصول تشمل بعض الاطراف العلميه الاجمال او ما تشمل؟ المهم هذه هي الامور الثلاثه هي ذكرها سيد الشهيد. الثاني هناك جريان الأصول في جميع الأطراف، أما هنا في بعض الأطراف. والأمر الثاني متعلق بمنجزية العلم الإجمالي بالنسبة للمخالفة القطعية، أما الأمر الثالث منجزية العلم الإجمالي بالنسبة لوجوب الموافقة. إذا أثبتنا أن جريان الأصول المؤمن في جميع الأطراف يثبت جريان الأصول المؤمن في بعض الأطراف، هو في أقوال. إذا قلنا أن العلم الإجمالي منجز بالنسبة للمخالفة القطعية ممكن أن لا نقول من الجزئية بالنسبة للمؤقتة. أما إذا قلنا بالأول أنه ليس بمنجز بالنسبة للمخالفة القطعية والأصول تجري في جميع الأطراف بدون مانع، فبعد ما يتجاوز الأمر الثالث، الأمر الثالث لو فرضنا بالقول المشهور أن العلم الإجمالي بالنسبة للمخالفة القطعية علة تامة، هذا هو قول المشهور، معناه أنه جميع الأطراف غير ممكن أن تجري جنون الأصول المؤمنة. على هذا القول يأتي الأمر الثالث أنه بالنسبة للموافقة القطعية هل منجزيته بالنسبة للمخالفة الاحتمالية وبتعبير آخر وجوب الموافقة القطعية، هل هذه المنجزية مانع من إجراء الأصل في بعض الأطراف أو لا؟ يأتي هذا الأمر الثالث. أما إذا اخترنا في الأمر الثاني أنه العلم الإجمالي ليس منجزا بالنسبة للمخالفة القطعية، معنى شنو؟ يعني ممكن كل الأفراد أن تجرى الأصل عنه بعد ما يأتي بحث عن الأمر الثالث. لذلك ذكر الأمر الثالث بجانب هذا، يعني إذا كان هناك رأي وهو رأي مشهور أن العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز المخالفة القطعية ومن ثم يكون مانعا من جريان الأصول في جميع الأفراد، جميع الأطراف ليس قابلا لجريان الأصول، على هذا القول يأتي هذه المرحلة الأمر الثالث من البحث. أما إذا اخترنا مثل ما اختار السيد الشريف في والأخلص عن الكفاية كذلك في بعض موارده اختار في الأمر الثاني أنه لا ليس منجزا إلا تامة للتنجيز بالنسبة للمقاربة الفردين، بعد بطريق أولى أن جريان الأصول في بعض الأطراف ممكن. وهكذا القضية بالعكس، أنت من جانب الثاني كمان تنظر إلى الأمر الثالث، إذا قلنا العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، بعد هل يبحث في الأمر الثاني أنه بالنسبة للمخالفة القطعية منجز أم لا؟ طبعا إذا قلنا أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فطبعا علة تامة لوجوب حرمة المخالفة القطعية. بعد ما يتم البحث عن الأمر الثاني، إذا اختمت الأمر الثاني شنو؟ علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. وأما إذا ما اخترنا علة تامة لوجوب الموافقة القطعية بل مقتضي، فلذلك الأمر يجري في بعض الأطراف، هل مرة يأتي دور الأمر الثاني أنه بالنسبة للمخالفة القطعية شنو؟ شوف العلاقة البحث بعض بالبعض. المهم هذه الأمور الثلاثة اللي مورد البحث في قاعدة المنجزية للعلم الإجمالي. الكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي. أصل منجزية العلم الإجمالي هذه النقطة الأولى اللي ذكرناها، أنه هذا في مقابل منه، في مقابل أن العلم الإجمالي كالشكل بدل ما في فرق بينه، ولا بد في مقابل هؤلاء أن نثبت أن الإجمالي لا منجز يختلف عن الشيء. أما النقطة الثانية شنو؟ ومقدار هذه المنجزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المعنية، مقدارها قلنا إما بالنسبة للمخالفة القطعية وإما بالنسبة للموافقة القطعية، صار البحث في مقامين. هاي مقدار المنجزية. و الأمر الثاني في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه، هذا ثبوتا إذا كان مجرد إمكان جريان الأصول في جميع الأطراف، وهذا الإمكان مربوط بشنو؟ بمانعية العلم الإجمالي بتنجيزه في المخالفة القطعية. يعني هذا الأمر الثاني في مقابل منجزية العلم الإجمالي بالنسبة للمخالفة القطعية، إذا كان منجزا بالنسبة للمخالفة القطعية هاي تنجيزه إما بنحو العلية التامة فيكون مانعا مستحيل جريان الأصول في جميع الأطراف، وإما بنحو الاقتضاء فممكن جريان الأصول في جميع الأطراف. هذا إمكان الجريان وعدم إمكانه اللي مربوط بعلية التنجيد بالنسبة للمخالفة القطعية واقتضاء التنجيد بالنسبة للمخالفة القطعية هذا جنس البحث الثبوت. أما بحث الإثبات حول دلالة أدلة الأصول، هل بظهورها هذه الأدلة تشمل جميع أطراف العلم الإجمالي أو ما تشمل، هذا بحث إثبات. والأمر الثالث في جريان الأصول في بعض الأطراف، ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتنجيزه عن جريان الأصول بإيجاد محظور ثبوتي، هذا المحظور الثبوتي اللي ذكرنا أن العلم الإجمالي بتنجيزه يكون مانعا. دليل؟ بذاته إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بالواقع، يكون بذاته الواقع معلوما بحثما يكون مانعا من جبران التفسير الأدب الإجمالي أو القدر الجامع لتنجيده عن جريان الأصول بإيجاد محظور ثبوتي أو إثبات يحول دون جريانها في الأطراف كلها من عدد الأمر الثالث أو بعضا في الأمر الثالث. وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا. أما منجزية العلم الإجمالي فقد النظر عن الأصول المؤمن الشرعي صلى الله عليه وسلم.